راعي كريم عظيم عظيم هادي حكيم متين من رحمة فتى غفرت ورزاق شهيد. اللهم صل على محمد آل محمد يا مسلمين صلوا عليه. اللهم صل على محمد وصحب محمد يا مؤمنين صلوا عليه. لطيف خبير سامي قصير جالي رقيب مجيب غفور شكور ودود قيوم رؤوف صبور مجيد. صلي على محمد وآل محمد يا مسلمين صلوا عليه. اللهم صلي على محمد وصحب محمد يا مؤمنين صلوا عليه. ارحم ضعفنا. الله أكبر الله أكبر يا غفار اغفر ذنوبنا. الله أكبر الله أكبر يا ستار أستر عيوبنا. يا لطيف ألطف بنا يا لطيف ألطف بنا.